الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: تسأل بعض الطالبات هل يمكن أن يأتي لفظ الجواز ويراد به الوجوب؟ الحمد لله رب العالمين. أما باعتبار الدلالة الأصولية فيما قرره الأصوليون رحمهم الله تعالى في الأحكام التكليفية الخمسة، فلا يمكن أن يأتي هذا، لا يمكن أبدا أن يأتي الجواز بمعنى الوجوب على اعتبار المعنى الأصولي، فإن الأمر الجائز أو الأمر المباح هو الذي لا يتعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك لذاته، وهو ما لا ثواب ولا عقاب فيه بالنظر إلى ذاته طبعا. وأما الأمر الواجب فهو ما طلبه الشارع فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فإذا الوجوب فيه طلب والجواز لا طلب فيه، الوجوب فيه طلب والجواز لا طلب فيه، فلا يمكن أن نعبر عن الشيء الواجب بأنه جائز ولا عن الشيء الجائز بأنه واجب. فالصلاة واجبة ولا يقال والله الصلاة جائزة، ولا يقال مثلا الأكل واجب، لأن الأكل داخل تحت دائرة المباح. فإذا لا يعبر عن الواجب بأنه جائز، ولا يعبر عن الجائز بأنه واجب، والله أعلم.